خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هكذا الحياة، هناك من يريد العاجلة وهناك من يريد الآخرة، ولكن من يريد العاجلة، من يريد هذه الدنيا، سيعطيه الله تعالى ما يريد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. سبحانه لا يظلم أحد، حتى في هذه الدنيا من أرادها يعطيه الله عز وجل ما كان يستحق منها، ولكن ليس له في الآخرة من شيء. يريد أن يظلم سيظلم، يريد أن يتجبر سيحدث، يريد أن يرأس الناس حتى يفعل بهم ما يشاء، حتى يستطيع أو حتى يظن أنه يستطيع. يريد الشهوة سيجدها متوفرة حتى بدون المال. أي شيء يريده في هذه الدنيا سيتحصل عليه إن أرادها حقا، وسيكون هذا من باب الابتلاء والاختبار، أيعود أم لا. وباب التوبة مفتوح حتى فراش موته، حتى تأتي ملائكة قبض الأرواح، أو حينما تغرب الشمس أو تشرق الشمس من مغربها. ولكن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هؤلاء هم الذين سعيهم يكون مشكورا. هؤلاء هم الذين لا تفنى أعمارهم هباء منثورا. هؤلاء هم الذين يريدون الله حقا حقا. هؤلاء هم أصحاب الأهداف النبيلة الراقية السامية. هؤلاء إنما يعيشون لله وفي الله وبالله، ما يريدون شيئا من هذه الدنيا إلا ما يعينهم على سبيل الله تعالى. هؤلاء حقا هم الذين يكون سعيهم مشكورا. فاختر لنفسك طريقا أيها المسلم، إذا أردت الدنيا ستتحصل عليها، ولكن احذر، ليس لك في الدار الأصيل، ليس لك في مقام الخلود من شيء. وإن أردت الآخرة فاسعى لها، وهذا السعي لا بد وأن يكون عند رب غفور شكور. سبحانه يراك ويسمعك وسيغفر لك ما قدمت وسيشكر لك هذا السعي. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مساعينا في مراضيه، وأن يرزقنا العمل الآخرة، وأن لا يجعلنا نحيد عن هذا أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.